لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد المتصل إلى كتاب دلائل نبوة الإمام أبي بكر البيهقي، قال في باب نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وما جرى في أخذه أبي سفيان وما جرى في أخذ أبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وإسلامهم وعقد الأمان لأهل مكة بما شرط ودخوله مع المسلمين مكة وتصديق الله تعالى ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له. في أبلة اقرأ. في سنادم نعم. قال وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب وحدثنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد واللفظ له. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال حدثنا ابن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه انه قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المهاجرين والانصار ومن طائف العرب من اسلم وغفار ومزينه وجهينه ومن بني سليم وقاد الخيول فاخفى الله عز وجل مسيره على اهل مكه حتى نزلوا بمر الظهران وابعثت قريش ابا سفيان وحكيم بن حزام ومعهما بديل بن ورقاء مش بديل الخزاعي، ايه اللي نعم. دخله في الموضوع؟ يعني قومه هم اللي اصيبوا. فلما طلعوا على مر الظهران حين بلغوا الاراك وذلك عشاء رأوا النيران والفساقيط والعسكر وسمعوا صيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا هذه بنو كعب حشتها الحرب ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا هؤلاء أكثر من بني كعب قالوا فلعلهم هوازن تاجعوا الغيث بأرضنا ولا والله ما نعرف هذا أيضا فبينما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم عيونا له بخطيم أبعرتهم بخطم الجمع بقى بخطيم أبعرتهم فقالوا من أنتم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا من أنتم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال أبو سفيان هل سمعتم مثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم فلما دخل بهم العسكر لقيهم عباس بن عبد المطلب فأجارهم وقال يا أبا حنظلة ثكلتك أمك وعشيرتك هذا محمد صلى الله عليه وسلم في جمع المؤمنين فادخلوا عليه فأسلموا فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسألهم ثم دعاهم إلى الإسلام فقال لهم اشهدوا أنه لا إله إلا الله فشهدوا ثم قال اشهدوا أني رسول الله أني فشهد حكيم وبديل وقال أبو سفيان ما أعلم ذلك وخرج أبو سفيان مع العباس فلما نودي للصلاة سار الناس ففزع أبو سفيان وقال للعباس ماذا يريدون قال الصلاة ورأى أبو سفيان المسلمين يتلقون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت ملكا قط كالليلة ملكا قط ولا طيب ما رأيت ملكا قط كالليلة ولا ملك كسرى ولا ملك قيصر ولا ملك بني الأصفر فسأل أبو سفيان العباس أن يدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخله فقال أبو سفيان يا محمد قد استنصرت آلهتي واستنصرت إلهك فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت علي فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا ولقد غلبتك فشهد أن محمد رسول الله وقال أبو سفيان وحكيم يا رسول الله أجئت بأوباش الناس من يعرف ومن لا يعرف إلى أصلك وعشيرتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم أظلم وأفجر، قد غدرتم بعقد الحديبية وظاهرتم على بني كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه. فقال بديل: قد صدقت يا رسول الله، فقد غدروا بنا، والله لو أن قريشا خلوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذي نالوا. فقال أبو سفيان وحكيم: قد كنت يا رسول الله حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يجمعهما لي ربي فتح مكة وإعزاز المسلمين بها وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم وذراريهم. فقال أبو سفيان وحكيم: يا رسول الله ادعو لنا بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنونهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، من كف يده وأغلق داره فهو آمن. قالوا: فبعثنا نؤذن بذلك فيهم. قال: انطلقوا، فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفل مكة. فلما توجه ذاهبين قال العباس: يا رسول الله، إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فيكفر، فارددوا حتى نقفه فيرى جنود الله معك. فأدركه عباس فحبسه. فقال أبو سفيان: أغدرا يا بني هاشم؟ فقال العباس: ستعلم أن لسنا نغدر، ولكن لي إليك حاجة، فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله وإلى ما عد للمشركين عدة للمشركين. فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتى أصبحوا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت وواقفت مع صاحبها عند رايته، وتظهر ما معها من الأداة والعدة. فأصبح الناس على ظهر، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه الكتائب، فمرت كتيبة على سفيان، فقال: يا عباس، أفي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فمن هؤلاء؟ قال: قضاعة. ثم مرت القبائل على راياتها، فرأى أمرا عظيما رعبه الله به، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأعطاه رايته، وأمره أن يغرزها بالحجون ولا يبرح حيث أمره أن يغرزها حتى يأتيه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في من كان أسلم من قضاعة وبني سليم وناسا أسلموا قبل ذلك، وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبأسفل مكة بنو بكر وبنو الحارث بن عبد منات وهذيل، ومن كان معهم من الأحابيش قد استنصرت بهم قريش، وأمرتهم أن يكونوا بأسفل مكة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد بن عبادة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم حتى فلا يقاتلون أحدا إلا من قاتلهم، وأمرهم بقتل 4 نفر منهم: سعد عبد الله بن سعد بن أبي صرح والحويرث بن نقيذ وابن خطل ومقيس بن صبابة أحد بني ليث، وهو من كلب بن عوف. وأمر بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضا على أبي سفيان وحكيم وبديل، لا تمر عليهم كتيبة إلا سألوا عنها، حتى مرت عليهم كتيبة الأنصار فيها سعد بن عبادة. فنادى سعد أبا سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. هذا شعر دولي وعمل شعر لي. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سفيان في المهاجرين قال: يا رسول الله، أمرت بقومك أن يقتلوا؟ فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بي ناداني سعد فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وإني أناشدك الله في قومك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فعزله، وجعل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين. فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بها راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمي. واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة فلاقيته بنو بكر فقاتلوه فهزموا، وقتل من بني بكر قريب، وقتل من بني بكر قريبا من 20 رجلا، ومن هذيل 3 أو 4، وانهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد، وفر بعضهم حتى دخلوا الدور. ارتفعت طائفة منهم على الجبال واتبعهم المسلمون بالسيوف، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين الأولين وأخريات الناس. وصاح أبو سفيان حين دخل مكة: من أغلق داره وكف يده فهو آمن. فقالت له هند بنت عتبة وهي امرأته: قبحك الله من طليعة قوم، وقبح عشيرتك معك. وأخذت بلحية أبي سفيان ونادت: يا آل غالب، اقتلوا الشيخ الأحمق، هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ فقال لها أبو سفيان: ويحك اسكتي وادخلي بيتك، فإنه جاءنا بالخلق. ولما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية كداء نظر إلى البارقة على الجبل مع في ضد المشركين. نعم. على الجبل، شاعر. ولما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية كداء نظر البارقة عن الجبل. فقال: ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقال المهاجرون: نظن أن خالدا قتل وبدأ بالقتال، فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله، وما كان يا رسول الله ليعصيك ولا ليخالف أمرك. فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية فأجاز على الحجون، فاندفع الزبير بن العوام حتى وقف بباب المسجد، وجرح رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرز بن جابر أخو بني محارب بن فير، وحبيش بن خالد، وخالد يدعى الأشعر وهو أحد بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في قتل النفير أن يقتل عبد الله بن أبي سرح بن سعد بن أبي سرح، وكان قد ارتد بعد الهجرة كافرا فاختبأ حتى طمأن الناس، ثم أقبل يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه ليقوم إليه رجل من أصحابه ليقتله، فلم يقم إليه أحد ولم يشعر بالذي كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: لو أشرت إلي يا رسول الله لضربت عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل ذلك. ويقال أجاره عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان أخاه من الرضاعة. وقتلت إحدى القينتين وكتمت الأخرى حتى استؤمن لها. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا على راحلته يستلم الأركان، زعموا بمحجل، وكثر الناس حتى امتلأ المسجد، واستكف المشركون ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما قضى طوافه نزل وأخرجت الراحلة وسجد سجدتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها، وقال: لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايتهم لنزعت منها بيدي دلوا. ثم انصرف في ناحية المسجد قريبا من المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، فكان المقام زعموا لاصقا بالكعبة، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه هذا، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب، وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبونه على وجوههم، والمشركون ينظرون إليهم يتعجبون ويقولون: ما رأينا ملكا قط أو ملكا قط بلغ هذا ولا سمعنا به. ومر صفوان بن أمية عامدا للبحر، وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يؤمن صفوان بن أمية، وقال: إنه قد هرب فارا نحو البحر، وقد خشيت أن يهلك نفسه، فأرسلني إليه بأمان يا رسول الله، فإنك قد أمنت الأحمر والأسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك ابن عمك فهو آمن. فطلبه عمير فأدركه، فقال: قد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان: لا والله لا أقر لا أقر لك حتى أرى علامة بأمان أعرفها. فقال عمير: امكث مكانك حتى آتيك بها. فرجع عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صفوان أبى أن يوقد علي حتى يرى منك آية يعرفها. فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حبارة كان معتجرا بها حين دخل مكة فدفعه إلى عمير بن وهب، فلما رأى صفوان البرد أيقن واطمأنت نفسه وأقبل مع عمير حتى دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان: أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. ها؟ إيه اللي مش فاهم الاستفهام؟ هل أعطيتني أمانا على ما يقول هذا؟ فقال صفوان: أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ ما يقول لعمير بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. قال: اجعل لي شهرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك شهران لعل الله أن يهديك. وقال ابن شهاب: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان وهو على فرسه، فقال: يا محمد. لا، صفوان رسول نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان وهو على فرسه، فقال: يا محمد، أمنتني كما قال هذا؟ إن رضيت وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب. قال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. قال: فلك تسير ولا في آن ولا إيه؟ 4 أشهر، تسير 4 أشهر، تسير 4 أشهر. وأقبلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهي مسلمة يومئذ وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته في طلب زوجها فأذن لها وأمنه، فخرجت بعبد لها رومي فأرادها على نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على ناس من عك فاستغاثت بهم عليه فأوثقوه لها وأدركت زوجها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عكرمة وثب إليه فرحا وما عليه رداء ده وما عليه رداء حتى بايعه وأدركته امرأته بتهامة، فأقبل معها وأسلم. ودخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فارا فلامته وعجزته وعيرته بالفرار، فقال: وأنت لو رأيتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة ولاحقتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة، يقطعن. لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. فقال قال ابن شهاب: قالها حماس، قال حماس أخو بني سعد بن ليث. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وأشعرونا وقد كففت يدي ما استطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله عز وجل خير. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والفتح في رمضان سنة 8. ويقال: قال أبو بكر رضي الله عنه يومئذ: يا رسول الله، أراني في المنام وأراك دنونا من مكة، فخرجت إلينا كلبة تهر، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها فإذا هي تشخب لبنا، فقال: ذهب كلبهم وأقبل درهم وهم سائلوك بأرحامهم، وإنكم لاقون بعضهم، فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه. فلقوا أبا سفيان وحكيما بمر. زميل الأهبل ده. وقال حسان بن ثابت: إن الشعر في مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كتفيك دائي، كتفيك دائي، كانفي بالنون، تثير النقع من كانفيك دائي، ينازعن الأعنة مصفيات يلطمهن بالخمر النساء إقواء، فإن أعرضتم عنا، ما فيش ألف بقى، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا تصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء، أجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، لساري صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكيره تكدره اللي الدلاو ها تكدره الدلاو. قال فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إلى أبي بكر رضي الله عنه حين رأى النساء يلطمن الخيل بالخمر. قلت وفي رواية أبي الأسود عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بذي طوى فقال كيف؟ قال حسان، فقال رجل من أصحابه قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، فأمرهم فأدخلوا الخيل من حيث قال حسان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن الهيعة عن أبي الأسود عن عروة، فذكر هذه القصة بهذه الزيادة إلى قصة أبي بكر في رؤياه، فلم يذكر هؤلاء ما بعدها. وزاد في فرار عكرمة بن أبي جهل فأدركت زوجها ببعض الطريق بتيامة، وكان قد ركب في سفينة، فلما جلس فيها نادى باللات والعزة، فقال أصحاب السفينة لا يجوز ها هنا أحد يدعو شيئا إلا الله عز وجل وحده مخلصا. فقال عكرمة والله لئن كان في البحر وحده إنه لفي البر وحده، أقسم بالله لأرجعن إلى محمد. فرجع عكرمة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه وقبل منه، لم يذكر أمر القيام له. وتمام الأبيات التي ذكرها عن حسان فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث حا أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل، وأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم به فري الأديب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي. فأتاه حسان فثم رجع فقال يا رسول الله قد أخلص لك نسبك هكذا، فوالذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيف، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي الكداء. وأظن في رواية ابن بكير موعدها كداء، عشان ما فيش في إقواء، يبارين الأسنة مشرعات، وفي رواية ابن صالح يبارين الأعنة مصعدات، على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. نايس اسم الله. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، فقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، تلاقي من معد كل يوم تلاقي من معد كل يوم سباب أو قتال أو هجاء. أيوة إيه اللي تلاقي السباب تلاقي بيت الأخير ما هو أيا كان هو هنا في إشكال وفي فين الفاعل؟ الفاعل مستتر نحن وفي رواية ابن بكير لنا في كل يوم من معد أيوة كده سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء خرجه مسلم في صحيح حديث الليث بن سعد أحسن الله لكم به إليه قال باب ما قالت الأنصار حين أمن أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بما اشترط واطلاع وإطلاع الله جل ثناؤه ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما قالوا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصمعي قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة وكان بعضنا يصنع لبعضنا الطعام وكان أبو هريرة مما يصنع لنا فيكثر فيدعونا إلى رحله قلت ما أمرت بطعام فصنع ودعوتهم إلى رحلي ففعلت ولقيت أبا هريرة بالعشي فقلت يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة فقال سبقتني يا أخا الأنصار فدعوتهم فإني لعندي إذ قال أبو هريرة رضي الله عنه فإنهم لعندي إذ قال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار وكان عبد الله بن رباح أنصاريا فذكر فتح مكة وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين وبعث زبير على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر ثم رأني فقال أبو هريرة فقلت لبيك وسعدك يا رسول الله قال اهتف لي بالأنصار هم فاحصدهم قال فانطلقنا فما احد منهم يوجه الينا شيئا فما منا احد يريد احدا منهم الا اخذوه قال وجاء ابو سفيان فقال يا رسول الله ابيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن القى السلاح فهو امن فألقى الناس سلاحهم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم جاء ومعه القوس آخذ بسياتها فجعل يطعن بها في عين صنم من أصنامهم ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم انطلق حتى أتى الصفا فعلى منه حتى يرى البيت وجعل يحمد الله ويدعوه والأنصار عنده يقولون أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته وجاء الوحي وكان الوحي إذ جاء لم يخف علينا فلما رفع الوحي قال يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة في عشيرته كلا فما اسمي إذن ثلاث مرات كلا إني عبد الله ورسوله المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا يبكون وقالوا يا رسول الله ما قلنا إلا الظن بالله وبرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ما أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا الشيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان فذكر معنى هذا الحديث يزيد لفظا وينقص آخر فمما زاد قال وأوباشت قريش أوباشا لها وأتباعا نعم يزيد لفظا وينقص آخر فمما زاد قال وأوباشت قريش أوباشا لها وأتباعا فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم فإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا إحداهما على الأخرى وقال في الوحي فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم. وذكر الحديث، رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروق، وأخرجه من حديث بهج بن أسد عن سليمان، وفيه من الزيادة: من أغلق بابه فهو آمن. ومن حديث حماد بن سلمة بن ثابت، وفيه هذه الزيادة، وكأنه إنما أمر بالقتل قبل وكأنه أمر بالقتل قبل عقد الأمان لهم بما شرط. وسياق الحديث يدل على ذلك، وكذلك مروينا فيما تقدم عن المغازي. وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا القاسم بن سلام بن مسكين قال: حدثنا أبي عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار إلى مكة يستفتحها وفتح الله عليكم، قال: فما قتل يومئذ إلا أربعة. قال: ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم، ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب، فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال: وقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كانما نشر من القبور فدخلوا في الإسلام، والله تعالى أعلم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا تثبت فيها كلام سنة لا صح. قال: باب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، أو باب من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة ولم يدخل فيما عقد من الأمان. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه رحمه محمش الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمذاني أسباط بن نصر الهمداني قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بإستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك ومتعلق بأسر الكعبة، فاستبق له السعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقياس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. أما عكرمة فراكب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أهل السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يديه فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. فأما عبد الله بن سعد بن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته ليقتله؟ قال: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة أعين. لنبي بحضرك لبني. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عامر الدمشقي قال: حدثنا الحسن بن بشر الكوفي قال: حدثنا الحكم بن عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عابد العزة بن خطل ومقياس بن صبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وأم سارة. فأما عبد العزة بن خطل فإنه قتل وهو آخذ بأسار الكعبة. قال: ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد إذا رآه، وكان أخا عثمان بن عفان لأمه، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع. ده اللسان محمد عبد الله عليه ردت معنا كتير. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فلما بصر به الأنصاري فأتى به، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فلما بصر به الأنصاري اشتمل على السيف، ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الأنصاري يتردد ويكره أن يقدم عليه لأنه في حلقة النبي، يقدم أن يقدم عليها لأنه في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه، ثم قال للأنصاري: قد انتظرتك أن توفي نذرك. قال: يا رسول الله، هبتك أفلا أومأت إلي؟ قال: إنه ليس لنبي أن يومئ. قال: وأما مقياس بن صبابة فإنه كان له أخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل خطأ خطأ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رجلا من بني فهر ليأخذ عقله من الأنصاري، فلما جمع له العقل ورجع نام الفهري، فوثب مقياس فأخذ حجرا فجالد به رأسه فقتله، وأقبل يقول: شفا النفس أن قد بات بالقاع مسندا، تضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع، قتلت به فهرا وغرمت عقله، سرات بني النجار أرباع فارعي، حللت به أرباب فارعي، حللت به نذري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. وأما أم سارة فإنها كانت مولاة لقريش، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئا، ثم أتاها رجل فبعث معها بكتاب إلى أهل مكة، فذكر قصة حاطب. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير معنا أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قدم مقياس بن صبابة أخو هشام بن صبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد أظهر الإسلام يطلب بدم أخيه هشام، وكان قتله رجل من المسلمين يوم بني المصطلق، ولا يحسبن إلا مشركا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قتل أخوك خطأ، فأمر له بديته فأخذها، فمكث مع المسلمين شيئا، ثم عاد على قتل أخيه فقتله، ثم لحق بمكة كافرا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بقتله، فإن وجد تحت أستر الكعبة، فقتله رجل من قومه يقال له ثميلة بن عبد الله بين الصفا والمروة، وذكر ابن إسحاق أبياته يزيد وينقص. وبهذا الإسناد عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة وفرق جيوشه وأمرهم ألا يقتلوا أحد لهم إلا فاستغفر الله، فقتلوهم، منهم عبد الله بن قتل وعبد الله ابن أبي صرح، وإنما أمر بابن أبي صرح لأنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فرجع مشركا ولحق بمكة. قال ابن إسحاق: وإنما أمر بقتل عبد الله بن خطل من بني تيم بن غالب لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولا له يخدمه، وكان مسلما فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعاد عليه فقتله، ثم ارتد مشركا، وكانت له قينة وصاحبتها فكانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه الحوارث، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقياس بن صبابة لقتله الأنصاري من الذي قتل أخاه خطأ، وصارت مولاة لبعض يعني عبد المطلب، وكانت ممن تؤذيه بمكة. وعكرمة بن أبي جهل هرب وأسلمت امرأته. وأخبرنا أبو علي الرزباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب حوى، أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا الأديب قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد العناني تشديد العناني قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي قال: حدثنا جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة لا يؤمنون في حل ولا حرم: ابن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن أبي صرح وابن نقيدر يعني الحارث. فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوامي، وأما ابن صرح فاستأمن له عثمان فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل. ومقياس بن صبابة قتله نعم مش هقول الأم يا طيب مش هنا النبي شوف كده دور عليك أحسن الله عليكم. وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل. ومقياس بن صبابة قتله ابن عم له، وقتل علي بن نقيدر، وقينتين كانت لمقياس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال قتباني أبو جده سعد بن يربوع المخزومي. لفظ حديث ابن قتادة: أخبرنا أبو نصير عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرازي الصوفي قال أخبرنا موسى بن الأعين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو النضر الفقيه أبو الحسن بن عبدود قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزع جاءه رجل فقال ابن خاطر المتعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. روى البخاري في الصحيح عن جماعة عن مالك، ورواه مسلم عن القعنبي وغيره. أخبرنا أبو الحسين بن مشران ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن أنس الصدوق عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر، فقيل يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. إن ابن خطل إن ابن خطل النصر بن قتادة. قال باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وهيئته يومئذ وطوافه بالبيت ودخوله الكعبة وما فعل بالأصنام وغير ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح من الثانية العليا التي بأعلى مكة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسين بن محمد الدارمي قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: وكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أكثر ما يدخل من كداء. روى مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري عن محمود عن أبي أسامة. أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أبو الحسين قال أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن الصقري قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا معنون بني مش العناني صفحة كاملة ده غيره القباني جي معانا في أول الإسناد الأول صفحة كاملة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن جعفر بن حفص عن نافع عن ابن عمر انه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح راى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم الى بكر فقال: يا ابا بكر كيف؟ قال: حسان. فانشده ابو بكر رضي الله عنه: علمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع من كتفي كدائي كنفي كدائي ينازعن الاعنه مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من حيث. قال حسان: اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن سختويه قال اخبرنا ابو خليفه الجمحي ان ابا الوليد حدثهم قال حدثنا مالك بن انس حوى اخبرنا ابو علي الرزباري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه على راسه المغفر، فلما وضعه على رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، قال اقتلوه. لفظ حديث أبي الوليد. وفي رواية القعنبي: يوم الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد، ورواه مسلم عن القعنبي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ابن عوية بن عمار الدهلي قال أخبرنا معاوية بن عمار الدهني حوى قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي دار من الحفظ الكوفة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا علي بن حكيم الأودي ومحمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم في الصحيح رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حكيم، واخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاسواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء. اخبرنا الفقيه ابو بكر محمد بن بكر الطوسي رحمه الله قال انبانا ابو بشر محمد بن احمد بن حاضر قال حدثنا ابو العباس السراج قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو اسامه عن مساور بن الوراق قال سمعت جعفر بن عمرو بن حريث يحدث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ما عليه عمامة سوداء حرقانية قد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه مسلم في الصحيح عن حديث أبي أسامة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال عبد الله بن أبي بكر عن عائشة قالت كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أبيض ورايته سوداء قطعة مرط مرحل مش مرجل، وكانت الراية تسمى العقاب. وبإسناده قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى ورأى ما أكرمه الله عز وجل به من الفتح جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لله عز وجل حتى إنه لا يقول قد كاد عثنونه أن يصيب واسطة الرحل. أخبرنا محمد بن عبد الله الحوذي قال أخبرنا دعلج بن أحمد السجزي ببغداد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذاق نه على رحله متخشعا. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن صاعد قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. كذا رواه ابن صاعد هذا موصولا، وكذلك رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن يحيى بن زهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولا. وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبانا جعفر بن عون قال أنبانا إسماعيل بن قيس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فأرعد الرجل فقال له هون عليك فإني لست بمالك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هذا مرسل وهو المحفوظ. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأسواني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سورة الفتح فرجع فلولا أن يجتمع علي الناس لا أخذت في ذلك الصوت. وأخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصفهاني وقال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وقال حدثنا شبابة بن سوار قال أنبانا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على بعير يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح فرجع فيها ثم قرأ معاوية فيحكي قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ابي مسعود طيب حرقانيه حرق بتخفيف حرق بسماء اسماء حرقانيه اسماء لا ده اسماء قالوا كانه ثوب زيات لل نتكلم في حرقانيه الان النعومه يعني نعم ها حرقانيه ارفع صوتك حرقانيه طب السيوط الشرق حرقانيه في سبول الله السوداء على دون طب والفتحة مالها انا عايز الحق دلوقتي فتحة ولا ضمة حرقانية ماشي ماشي ما زبيدي قال ما حرك أرقانية. أحسن الله. طب قول لي عندك إيه بتكون الراء؟ قرأ كده يا عمك. محرقة. أحسن الله. لكن قال رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن أبي سريح عن شبابة سريج عن شبابة وأخرجه في الصحيح من أوجون عن شعبة بن حجاج. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إبراهيم وعمران بن موسى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عمر بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في حديث فتح مكة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه وطاف وطاف بالبيت فأتى إلى صنم إلى جنب البيت وكانوا يعبدونه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس هو أخذ بسية القوس فلما أتى على الصنم جعل يقطع عنه في عنقه ويقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوه. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رواه البخاري عن صدقة بن الفضل. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على الكعبة 300 صنم قال فأخذ قضيبه فجعل يهوي به إلى صنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا سويد قال حدثنا القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد بها 360 صنما فأشار إلى كل صنم بعصا وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فكان لا يشير إلى صنم إلا سقط من غير أن يمسه بعصا. قلت هذا الإسناد وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فأكبر في نواحيه وخرج لم يصلي فيه. رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن عبد الصمد قال البخاري تابعه معمر عن أيوب أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصورة في البيت يعني الكعبة لم يدخله حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأسلام فقال قاتلهم الله والله ما استقسم بالأسلام قط. أخبرنا أبو بكر القاضي في آخرين قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس بن محمد قال حدثنا حجاج الأعور قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال وقال يونس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مرضفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده له إلى المكان الذي صلى فيه، فقال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. أخرج البخاري في الصحيح فقال وقال الليث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي توبة عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجان في يده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة من عيدان فاكتسرها ثم قدم على الباب ثم قام بها على باب الكعبة وأنا أنظر فرمى بها أصل الله عليك. هذا العصر.